أفضل الحياة لأنه أفضل الكتاب بعد الله بسم الله ومن هذا الطريق نتكلم بالسؤال قبل أن نتكلم بالسؤال قوله قد طبع الله كتب ثلاثة تعالى معنى من ثلاثة في وفي سياق جنة والتحليل هذا الذنب اليهود فيه تعليق لهذه من شنوه تعليق Thank you.